إسرائيل جاهد في سبيل الله عز وجل 1000 شهر، فاستعرض الصحابة رضي الله عنهم رجل مجاهد في الله 1000 شهر، من يطيق ذلك؟ فأنزل الله عز وجل لهذه الأمة أنه شرع فإنه يدرك خيرا مما أدركه ذلك الرجل، ليلة القدر خير ولم يقل مثله، خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر، أعظم قدرا وأعلى إمكانة وأكثر ثوابا من هذا الرجل الذي حمل السيف يقاتل في سبيل الله. ليلة الـ27، خلاص يأتي ليلة الـ27 وتمتلئ المساجد ويشتد البكاء ويبتهل العباد إلى الله جل وعلا، ثم بعد ذلك ينفض كل شيء، ليلة ثم ينفض كل شيء. وسبحان الله، يقول ابن حجر رحمه الله عليه: أجمع أهل العلم على لظلمة الدجى، لظلمة القبور، لظلمة إنا أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذا يجتهد العبد فيها في تلاوة القرآن ما لا يجتهده في غيره من بقية هذا الشهر. إن كان يقرأ في كل يوم جزء فليقرأ في هذه الأيام أكثر من ذلك، يجتهد ويصلي وقتا ويكثر من تلاوة القرآن والعمل الصالح مما ينفعه عند الله تعالى، يكثر من الصدقة والبر والإحسان، لأن هذه الأيام المباركة هي من أفضل الأيام لإخراج صدقة الفطر. وأنتم تعلمون أن أهل العلم منهم من يرى أن صدقة الفطر تخرج في العشر الأواخر من رمضان، ومنهم من يرى أن أفضل وقت لها كما في حديث عبد الله بن عمر ليلة العيد وصبيحته قبل الصلاة. أفضل وقت وهو ليلة العيد بالليل وصبيحة يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو الأفضل أن يخرج فيها العبد صدقة الفطر، وهي زكاة الفطر الواجبة المفروضة على كل مسلم ومسلمة، حر وعبد، رجل وامرأة، صغير وكبير، حتى الغلام الذي يولد قبل يوم العيد يخرج عنه صاحب أمر أو بر أو زميل ويتحول عن ذلك ويخرجها ابتغاء وجه الله عز وجل وابتغاء رضاه كبرة للصائم ورفعة لدرجته عند الله تبارك وتعالى. أيام ذكر وشكر ودعاء وابتهال التي نزلت فيها، فتجعل الحليم حيران، تجعل الحليم حيران، فلا بد أن نقبل على هذه الأيام بقلوب صافية وبصدور منشرحة نرجو رحمة الله عز وجل ونخاف عذابه. معاشر الإخوة، إن العبد الفائز الناجي هو الذي يغتنم فرصة العمر فلا يضيعه إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى، ولا ينفقه إلا فيما هو أحسن منه. والذين هم عن الله معرضون لا يضيعون اوقاتهم في لغو ولا في باطل. وكان الامام القاسمي رحمه الله عليه علماء الشام يمر على الناس وهم في لغو وعبس فيقول له والله والله لو ان الاعمار تباع وتشترى لاشتريت منكم اعمارا، لو ان فإن الواجبات أكثر من الأوقات. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرسله ربه بالهدى ودين الحق وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر وتكسير الممتلكات وحرق الأموال، ذلك حرام. في أي دين هذا؟ في أي شرع هذا؟ بل من يدعو إلى هذا لا يدعو إلى ذلك رجل يخاف الله تعالى ويتقيه. بل إن في حال الفتنة وحال يغادر هذا الموضع وهذا المكان ولا يدعو اليه ولا يتواجد فيه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: امسك عليك نسائك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وقال